من كامل عبوديتهم لله تبارك وتعالى. والله تعالى لما بين في الكرم قال الله تعالى في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم كرم التقوى، والملك عقل وشهوة أم عقل فقط؟ عقل فقط. لذلك هم أي الملائكة خلق قهرهم الله تعالى على طاعته، ومن ثم وصفوا بكونهم كراما. وعندك في سورة الانفطار: كراما كاتبين. كراما كاتبين، فالكرام الكاتبين هم السفرة، هم السفرة. تعالى لنبين ما في الحديث من فوائد. مثل الذي يقرأ القرآن، المثل الشبه، يعني شبه من يقرأ القرآن وهو حافظ له، وهو حافظ له. هذه قرينة، قرينة تحدد الشبه. شبه من يقرأ القرآن وهو حافظ له شبه السفرة الكرام البررة. هل يشبههم في الخلقة؟ لا، لا يشبههم في الخلقة، إنما يشبههم في الدرجة قد يكون. والملك مرفوع بدرجته أم لا؟ مرفوع. إن أشباهم في الدرجة جاز ذلك، وإن أشباهم في الثواب جاز ذلك، جاز ذلك. ومن ثم الثواب به تكون الدرجات. إذن مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، هنا قال مع السفر الكرام، لكن هناك رواية أنه يشبه السفر الكرام البررة في علو درجتهم وعظيم ثوابهم. والسفر الكرام هم النقلة أو الكتبة الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، النقلة أو الكتبة. طيب تعالى لنبين القرينة اللي في الرواية: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. ومن ثم كلمة وهو حافظ له تخرج أي قارئ بلا حفظ، لكن يا ترى ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم وهو حافظ له؟ هل الحفظ معناه الوعي؟ والوعي هل معناه الاستظهار، يعني القرآن ضمه في داخله، أم للحفظ معنى آخر؟ لعل المراد بالحفظ في هذه الرواية العمل، ومن ثم يكون المعنى مثل الذي يقرأ القرآن وهو عامل به، وهو عامل به. المنافق قد يكون حافظا للقرآن أم لا؟ قد يكون حافظا للقرآن لكنه لا يعمل به. فهل يا ترى هل هو بقراءته وحفظه للقرآن عن ظهر قلب هل يشابه السفر الكرام في عظيم الثواب وعلو الدرجات؟ الإجابة لا، الإجابة لا. لذلك هنا مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، المراد بالحفظ هنا العمل، المراد بالحفظ هنا العمل. وقد جاء الحفظ في أحاديث كثيرة وأريد به العمل. تعال معي انظر في الرواية في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. كيف يحفظ الله؟ وهو الذي يحفظ الخلائق أجمعين، يحفظه بأن يدين للعمل بعبوديته الكاملة له. يبقى الحفظ معناه العمل. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له أي وهو عامل به، يحفظ حدوده وأوامره ونواهيه. العمل بحدود القرآن حفظ له أم لا؟ حفظ له. والوقوف عند أوامره ونواهيه حفظ له. ومن ثم يكون المعنى هكذا: مثل الذي، يعني شبه الذي يقرأ القرآن وهو يعمل به، يشبه السفر الكرام في عظيم ثوابهم ورفيع درجاتهم. وعندنا في الحديث في صحيح الإمام البخاري في فضل القرآن: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام، لرواية أخرى كذلك هناك رواية: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، طعمها مر وريحها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. لو تأملت في الرواية لوجدت تخصيص الصفة: مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. يا ترى القرآن وقراءة المؤمن وقراءته القرآن، أي الصفتين تقابل الإيمان وأيهما تقابل القراءة؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، أي الصفتين؟ صفة الطعم أم صفة الرائحة؟ أيهما تقابل الإيمان ويدخل القرآن؟ شوف انت، خليك معايا كده، خليك معايا صح شوي. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الايه؟ التمرة، طعمها طيب. يبقى الطعم يقابل الايه؟ الإيمان، والرائحة تقابل القرآن. طب لماذا جعل الطعم للإيمان والرائحة للقرآن؟ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن. الأمي يقرأ القرآن لكنه مؤمن أم لا؟ مؤمن. ومن ثم جاء الطعم مقابلا للإيمان، ويأتي الرائحة مقابلة للقرآن. طيب قد تكون هناك فاكهة، تفاح، التفاح له رائحة أم لا؟ له رائحة. طب لكن لو ترك لحظة كده أو مدة كده وهو مشطق، تبقى له الرائحة أم تزول؟ قد تزول، لكن الطعم باقي أم لا؟ باقي. كذلك الإيمان، الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، ومن ثم قابلت صفة الطعم قابلت الإيمان، وصفة الرائحة قابلت الايه؟ القرآن. طيب يبقى هنا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، من الحفظ العمل، ومن الحفظ حسن القراءة والحذق فيها أو بها. من الحفظ أن يقرأه بجودة، من الحفظ أن يزين صوته، من الحفظ أن يزين صوته بالقرآن. وقد كان من الصحابة الكرام صحابة أفذاذ لهم صوت جميل بالقرآن، كسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عن سالم وعن أبي حذيفة، وكأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ومن قبل سالم وأبي موسى الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن وكثير من الصحابة كانت أصواتهم بالقرآن حسنة. ولعلنا من قبل بينا حديث أبي موسى لما كان يقرأ ولم يرى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لأبي موسى، فلما رآه أبو موسى قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. التحبير معناها إيه؟ التزيين، لزينته لك. والصوت الحسن له علاقة بقلب السامع، له علاقة مباشرة بقلب السامع، يأسره. شوف يأسره، يعني هناك قارئ لو صلى بالناس يأسر قلوب الناس، يعني يتمنى المأموم أن يقف ساعات خلف هذا الإمام. وهناك إمام مثلي لو قرأ سورة الإخلاص يمجه الناس، ليه صوته كله من جوه خرفشة؟ فمع ترتيب لذلك الصوت الحسن، الصوت الحسن كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وعليه أنزل القرآن، وبكى متأثرا بقراءة عبد الله ابن مسعود. بكى أم لا؟ بكى. إذن الصوت الحسن كذلك وجودته من الحفظ. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مثل السفر الكرام في عظيم الثواب وعلو الدرجة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده. إيه التعاهد ده؟ يعني التعاهد، التعاهد ده المداومة أو التكرار. الله، طب المداوم ده ماهر ولا مش ماهر؟ يبقى هنا المعاهدة لا تقابل المهارة، إنما تضادها. افهم معايا، المعاهدة هنا ليس معناها المداومة على القراءة بجودة، لا، معناها القرآن عليه شديد ومن ثم لا يقوى على أن يقرأ على أن يقرأه بجودة، ومن ثم يتعتع ويكرر الحرف مرتين أو الكلمة مرتين حتى إيه؟ حتى فعلا لو قرأ تقول له قول بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، ما يقدرش يقولها مرة واحدة، يقوم يقولها كاف ها يا وبعدين يرجع تجيبها ثاني، لأنه ما يقدرش يقرأها بطلاقتك أنت. فهو وهو يكرر، يعاهد أم لا؟ يعاهد. يبقى المعاهدة فيها معنى الدوام وفيها معنى التكرار، التكرار لا للجودة إنما التكرار لإيه؟ لشدة القراءة، لشدة القراءة. طب التكرار للجودة عندنا حديث صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. يعني القرآن سريع، سريع الذهاب من عقول الناس، سريع الذهاب. يعني من يقرأ القرآن للحفظ يحفظ وينسى، يحفظ وينسى، إن لم يتعاهده بالإيه؟ بالمراجعة ودوام القراءة خلاص يذهب عنه القرآن. ومن ثم في الحديث النبوي إيه؟ تعاهدوا. يعني من سبل التثبيت المعاهدة تكرار القراءة، تكرار القراءة ولو كانت مع الشدة تجلب لك تيسير القراءة بعدها. انظر كده في الإنسان عند أول قراءته القرآن، يرى القرآن صعبا عليه، إن كرر الحزب بتاعه يقرأه كل يوم يقوم في المرة الثانية يبقى القرآن أقل في الإيه؟ في الصعوب. الثالثة يبقى أقل، الرابعة يبقى أقل، وفي الآخر يرث جودة القراءة وسهولتها وحسنها. طيب اللي مش متعود يقرأ القرآن لو يوم الجمعة حارس على قراءة سورة الكهف يقوم ممكن يحفظها، ممكن يحفظها، ممكن يحفظها بالتعاهد. يبقى القارئ يقرأ هو ماشي معاه، مع أنه إيه؟ يعني حافظة ضعيفة، لكن كثرة القراءة والترداد تورث عنده إيه؟ ملكة التثبيت والحفظ. يبقى هنا ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، هو شرح الرواية وهو عليه شديد. القرآن عليه شديد معناه إيه؟ حيتعتع، حيبقى يفقفق وتأتي هو بيقرأ القرآن. طيب في الرواية فله أجران، يا ترى الأجران يعني أي أجرين؟ هل له أجران كأجر السفر الكرام ولا أقل؟ طب أقل فين الدين اللي عندك عينه أقل؟ الرواية مثبوت فيها إن هو له أجران أقل من أجر من يقرأ ويجيد، وأن الرواية فله أجران سكت. ومن ثم الأمر محتمل، المتعتع بالقرآن لعل له أجرين كأجر الماهر. يبقى هذا فضل من الله وجود أم لا؟ فضل وجود. طيب ولعل له أجرين على اختلاف أجري الماهر، فله أجران لم يحدد. ومن ثم لو حملناها على ساعة الرحمة وعظيم الجود نقول له أجران كأجر الماهر بالقرآن، ولو حملناها على حاله له أجران يختلف في أجره عن أجر الماهر بالقرآن، لكن الله تعالى صاحب المنن والعطاء. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن نصر في قيام الليل: إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم. يبقى 50 شهيد من مين؟ من الصحابة. والعاب على الدين ده في عصر الصحابة ولا بعديهم؟ بعديهم. ومع هذا يأخذ أجر أجر 50 صحابي. لذلك في الجود حدث ولا حرج، لا أجود من الله، هو أجود الأجودين سبحانه وتعالى، وهو الذي يتكرم على عباده بما شاء كيف شاء، بما شاء كيف شاء. فلو كان هنا المعنى أن المتعتع بالقرآن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد له أجران كأجر الماهر، ما ضر ذلك ولا حرج في ذلك، لأن قدرة الله لا تحدها حدود، والله لا مكره له. فلو جاد على المتعتع وأعطاه أجرين كأجر الماهر هذا شأنه سبحانه وتعالى، ولو كان للمتعتع أجران خلاف أجر الماهر فهذا شأن الله سبحانه وتعالى. طيب إذا نخلص من هذا أن هذه الرواية جاءت في كتاب التفسير، اكتفى بها المختصر لتكون عنوانا لكتاب التفسير، لأن الرواية تتضمن في داخلها حفظ القرآن، ولا يقوى الإنسان على حفظه إلا إذا علم معناه، ولا يقوى على العمل به إلا إذا علم أسباب نزوله، إلا إذا علم أسباب نزوله، خاصة وأن علم أسباب النزول علم يعين على فهم كتاب الله وعلى فهم العمل به، على فهم كتاب الله وعلى فهم العمل به. ومن ثم جاء بهذه الرواية كعنوان لكتاب التفسير. ومن ثم المؤمن بقراءته للقرآن يرتفع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى اللحن في القرآن، اللحن في القرآن، اللحن هنا الذي نريده هو الخطأ، لأن هناك لأن كلمة اللحن كلمة واسعة، تأتي كلمة اللحن ورد بها حسن الكلام أم لا؟ ولا تعرف أنهم في لحن القول، كلامهم كلام جميل يأسرك يأسرك، ولكن اللحن المراد في القرآن هنا معناها الخطأ. هناك من يقرأ القرآن وهو يتعتع، شوف وهو يتعتع، وقد يخطئ في القراءة، لكن خطأه مغفور أم لا؟ مغفور، لأن هذا اجتهاده في القراءة. لكن الذي يحفظ القرآن لو أخطأ في القرآن خطأه مغفور؟ لا، لماذا؟ لماذا قلت لا؟ قلنا خطأ، رفع عن أمة الخطأ. يعني وأنت تصلي بالناس قرأت آية على خلاف ما أما أنت حافظ، اللسان تلعثم وقرأت على سبيل الخطأ، مغفورة أم غير مغفورة؟ طيب لكن تعمد الخطأ هذا غير مغفور. يعني أنا من المسائل المضحكة كنت أسمع يوم لأحد قارئ القرآن، هو بيقرأ القرآن وبعدين يعني أعطى اليهود حقا رسميا بنص صريح في القرآن، أعطاهم حد في مصر. قرأ القرآن في سورة الأعراف الآية إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. هو قرأها ازاي بقى؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، فصل بين الكلمة مع زي لسمر الصين، وسع سينا خلاها في لحية إيه لهم في لحية، فقرأها إن الذين اتخذوا عجلا سينا لهم. قلت الله الله، ده انت اديتهم حد رسمي في مصر بنص في القرآن. لا ده لحن جلي لو قرأوها هكذا في الصلاة وهو على علم تبطل صلاته. سمعت الترتيب؟ لذلك القراءة إذا قرأ وهو عليه شاق ما يقدمش يصلي بالناس إلا إذا كان هو أقرأ الناس، الكل على كده وهو أحسنهم يخش يصلي، لكن هناك أجود منه يقدم، فلا يقدم في الصلاة إلا أقرأ الناس للقرآن. الله، طب يا عم الشيخ الإمام النهاردة مش حافظ ورا منه واحد أحفظ منه، هو راتب، هو راتب، نقول له والله يا عم الشيخ بلاش تقرأ من السعاب، ما تقرأش من البحر اللي بلا أجراف، عارف إيه هو؟ من الأعراف، ما تقرأش من الأعراف يا عم الشيخ، اقرأ من اللي أنت حافظه، اقرأ من قصار الصور، ومن ثم ويبقى هو الراتب ويصلي بالناس ولا يصلي غيره. ولذلك مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ أو وهو حافظ الله، الحفظ يعني حسن القراءة، يعني المهارة فيها، يعني حسن الصوت، يعني العمل، وهذا هو الأصل، يعني العمل وهذا هو الأصل. مثله مثل السفرة الكرام البررة في الثواب وعلو الدرجة والمنزلة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران كأجر الماهر، أو له أجران يختلف عن أجر الماهر بالقرآن.